إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أيها الأحبة في الله، ستكون الخطبة قصيرة إن شاء الله، لأن تقريبا ثلاث أرباع المسجد ما في تكييف، فنستميحكم أنه دقائق فقط. كثير من النساء تشتكي ولكنها لا تصرح بشكواها لمن سلبها الحق، وخاصة في مسألة وهي مسألة البيوت. يموت الرجل والابن ربما يكون الأكبر أو أحد الأبناء يسكن مع والديه، فلما يموت الوالدان والابن بقي هو وعياله في البيت، كما يقولون يجعل إذن من طين والأخرى من عجين، ولا يأتي إلى أخواته ويقول هذا البيت لكم نصيب فيه، فإن كان الحال ميسورا فقدم حق الله، فإن تنازلنا وقلنا قد وهبنا ما لنا في شرع الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فإما أن يقلن عن طيب نفس ما لنا لك، وإلا فهو سحت حرام، وإلا فهو سحت حرام. ولو عدنا إلى الآية الكريمة ماذا قال ربنا؟ قال مما قل ولو كان دراهم معدودة، مما قل منه أو كثر. قد يقول قائل ما تكلموا، والسكوت علامة الرضا. نقول يا رعاك الله، السكوت علامة الرضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة البكر عندما تخطب فإن الحياء يمنعها أن تقول نعم، فقال عليه الصلاة والسلام وإذنها صماتها. أما في مثل هذه المسائل انفكتت الأخوات أو الإخوة حياء من أخيهم الذي استولى على بيت لهم فيه نصيب. فالحف المأخوذ حياء كما يقال، هذا ليس بحديث، فالمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. فإذا أيها الإخوة، ربما يكون الإنسان لا يستطيع أن يدفع ثمن أو حصص الورث الآخرين وهو يسكن في البيت، على الأقل أن يطيب نفوسهم بالكلام ويستأذنهم، ولا يكون جلوسه كما يقولون عنوة عليهم، وإنما بالكلمة الطيبة يستأذنهم. فإذا أقول أيها الإخوة، لا بد أن نراعي هذه المسألة وأن نعيها حقها، فوالله إنا لموقوفون بين يدي الله، ولا يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة، ويوم يقف أحدنا بين يدي الله وينظر إلى الصحف وقد سطر فيها إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. صورة كوبي موجودة من كل فعل وقول وكل حركة وسكنة فيها نسخة نسختها الملائكة الكرام. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم حبب إلينا الحلال وزينه في قلوبنا وعيوننا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الجعبة كلام كثير، ولكن الحر قاس على إخوانكم، فصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، الذي رأى رجلا وهو يخطب على المنبر، فرأى رجلا يقف في الشمس فقال: ما لهذا يقف؟ قالوا: نذر أن لا يستظل. قال: مروه فليستظل، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وليس لله فيه حاجة أن يعذب نفسه. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس، وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس، وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ به الأمن، ووحد به الصف، واجمع به الكلمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم